سؤال على الهاتف. على الهاتف. أحبك الله يا شيخ محمد. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. حياكم الله يا شيخ. الله يحفظكم شيخ. أنا إمام وخطيب في مسجد في جدة. ما شاء الله وفقك الله يا شيخ. وأحضر للخطبة من قبل 3 أيام أو 4 أيام كذا يا شيخ. وأطلع المنبر يا شيخ وأخطب بدون ورقة يا شيخ وزي كذا. ألاقي مدح الناس وثناء الناس علي يا شيخ وما ألاقي. طيب يا شيخ أخاف أن يصيبني العجب فأهلك يا شيخ. وما توجيهكم لي يا شيخ؟ هل أستمر في ذلك؟ أولا أسأل الله لنا ولك الثبات على طاعته ومحبته ومرضاته أن يديم علينا وعليكم نعمة. وهذا الذي تفعله من التحضير للخطبة لا شك أنه هو المنبغي للخطيب، أنه إذا أراد أن يخطب الناس أن يوجههم في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم أن يحسن الإعداد للكلمة التي يقولها. والخطبة المرتجلة إذا كانت متقنة أفضل من الخطبة المكتوبة، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم والمشاهد والمجرب أن الناس تتأثر بالمرتجل أكثر من المكتوب، وفي كل خير. لكن إذا فتح الله عليك في ذلك فأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل ثم بالإخلاص لوجهه. وما ذكرته من الخوف من العجب تأخذ بالأسباب التي تبعدك عن العجب وتقربك وتكسر قلبك لله عز وجل. وأعظمها وأجلها أن تعلم أن هذا الكلام الذي تقوله تحاسب عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكلام الذي تقوله لا تملك فيه شيئا، إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإذا أصبح الشيء الذي تقوله لا تملكه وأنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى أورثك هذا الخوف والخشية، وعندها لا تبالي بمدح الناس ولا ثناء الناس، خاصة وإذا تذكرت أن هذا المدح لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا من الأمر، لأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فيا أخي أوصيك نفسي بتقوى الله أن لا تلتفت لمدح المادحين ولا لثناء المعجبين، فهذا كله لا يغني للعبد شيئا من رب العالمين. وعليك دائما تعالج الشيء بما هو أفضل منه. من يتذكر في أي عمل دعوي أو عمل خير أو عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا أخلص لله أن الله يقول له أمام الخلائق صدقت، وتقول الملائكة صدقت، هان عليه كل شيء. وهذه أمور ينبغي أن لا تغيب عن إنسان طرفة عين، فإنه إذا حشر الناس بين يدي الله وبعثر ما في القبور قال الله عز وجل وحصل ما في الصدور. فإياك والغرور. فإذا استشعرت أن هذا المدح من الناس لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. الأمر الأخير أن تعلم أنه ما من عبد يعصي الله بشيء إلا عذب به. فمن عصى الله عز وجل بمدح الناس سلط الله عليه الناس فذموه وعابوه وانتقصوه. ولذلك تجد القارئ والإمام والخطيب إذا أخلص لله سبحانه وتعالى ولم يلتفت إلى مدح الناس إن جاءوا يذموه لم يؤثر ذمهم في قلبه. وأما إذا كان يلتفت إلى مدحهم فذموه تقطع قلبه وتشتتت شعب القلب والعياذ بالله في ذم الناس، فأصبح في حيرة من أمره حتى لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فتجد القارئ يتبع يبدأ بقراءة على خير ما يكون، فإذا التفت إلى مدح الناس تشعبت به الأمور حتى والعياذ بالله يصبح في حيرة من أمره، سواء كان خطيبا أو عالما أو معلما أو نحو ذلك من الأمور التي تكون فيها مجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والهداية. حتى ولو كان من الكرماء من المحسنين هذا أمر عام، من يعصي الله بشيء عذبه الله بذلك الشيء. فنتق الله جميعا في أنفسنا ونعلم أنه أن الله هو الذي علمنا، وأن علينا أن نلتمس ما يرضى الله عز وجل في هذا العلم، وأن مدح الناس لا يغني العبد من الله شيئا. ومنهم هؤلاء الناس الذين لا ينفعون ولا يضرون، فعلى العبد أن يتق الله عز وجل ونحمد نعمة الله عز وجل عليها مبوأه مبوأ صدق. نسأل الله بعزة وجلال لك الإخلاص. الأمر الأخير وهو الأهم أن تكثر من الدعاء، أن يصرف الله عنك الفتنة، وأن يصرف عنك الرياء، أن يصرف عنك السمعة، وأن يصرف عنك العجب. دائما اسأل الله عز وجل أن يصرف عنك آفات القلوب التي منها الرياء وطلب والسمعة عند الناس، فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، وأن يصرف عنك فتنة مدحهم وثنائهم، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله بعزته وجل أن يثبتنا جميعا على طاعته ومرضاته.